بسم الله. قال رحمه الله، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب، أي وإن كنتم في شك، وهذا معنى من معاني الريب كما تقدم معناه، وشاهدوا من قول العرب ما ذكرناه مما تقدم معكم من قول الشاعر: ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب في ما يقول الكذوب. هكذا نعيده. نعم احسنت. ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب فيما إنما الريب ما يقول الكذوب. ما يستقيم البيت إلا بهذا: إنما الريب ما يقول الكذوب. فهذا معنى الشك، إنما الشك هو ما يقوله الكذوب. وأما القول الذي قلته يا أميمة ليس فيه ريب، أو الحق الذي قلته ليس فيه ريب، فهذا معنى من معاني الريب، أنه يأتي بمعنى الشك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، أي في شك مما نزلنا على عبدنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا يخالجه شك، وليس فيه شك بوجه من الوجوه. والمعنى الآخر من معاني الريب عند من؟ نعم احسنت، يأتي معنى التهمة. وشاهده: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب، أي متهم، كلانا متهم. بثينة قالت: يا جميل أربتني، أي اتهمتني، فقلت كلانا يا بثين مريب، أي متهم. طيب، ومعنى ثالث للريب من سعيد؟ بمعنى الحاجة. احسنت. قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. شاهد كل ريب، أي كل حاجة. فهذه ثلاثة معان للريب كما تقدم معنى ذكرها بعض أهل اللغة، وأن الريب يطلق ويراد به واحد من هذه المعاني التي ذكرت، والقرينة تبين المعنى المقصود. وهنا المقصود بالريب أي الشك. فإن كنتم في شك مما نزلنا على محمد عليه الصلاة والسلام فادعوا من استطعتم من يعينكم ويظاهركم على أن تأتوا مثل هذا الذي تشكون فيه. فلو كان على خلاف ما يذكره أنه من عند الله لاستطعتم أن تأتوا مثله، وربما أعظم منه، لأنكم أهل الفصاحة وأهل البلاغة. ولكن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام الله جل وعلا. فلذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وعن يأتوا بمثله يعني عشر سور مفتريات، وعلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن العظيم. قال: وإن كنتم في ريب، أي وإن كنتم في شك، لأن الله تعالى علم أنهم شاكون، مما نزلنا يعني القرآن على عبدنا. وهذا يدل على أن العبودية أعظم الأوصاف التي اتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها ذكرها في أعظم المقامات وأعلى المقامات، كمقام التحدي. فهذا مقام من مقامات التحدي، يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه بوصف العبودية. فهذا يدل على أن أعظم وصف اتصف به نبينا صلى الله عليه وسلم تحقيقه للعبودية لله سبحانه وتعالى، وهو يعتبر سيد الأولين والآخرين في العبودية، فلا نظير له عليه الصلاة والسلام في تحقيق عبوديته لله جل وعلا. فلذلك الله يذكره بهذا الوصف في المقامات العظيمة، كمقام التحدي، وكمقام أيضا كذلك التنزيل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. وأيضا كمقام الوحي، أقصد مقام أيضا كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. تفضل. وأيضا المقامات التي وصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم أي بوصف العبودية في مقام الإسراء، في مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذه أربعة مقامات يصف بها فيها ربنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، فهذا يدل على أن أعظم وصف تصف به محمد عليه الصلاة والسلام هو العبودية، تحقيق العبودية لله جل وعلا. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. فليس ثم وصف أعظم من وصف العبودية، أن الشخص يكون عبدا لله جل وعلا ويتصف بالعبودية الحقة، فهذا أعظم ما يتصف به الناس، أن يكونوا عبيدا خاضعين ذليلين لربهم سبحانه وتعالى. قال: مما نزلنا يعني القرآن على عبدنا محمد فأتوا. أمر تعجيز، نعم هذا يسمى بأمر تعجيز، والأمر له معاني كثيرة، ومن معاني الأمر المشهورة الطلب، طلب الفعل هذا قم، فهذا معناه أنه المقصود به تحقيق هذا الطلب، وهو فعل هذا الفعل الذي أمر به العبد، هذا هو الأصل في الأمر أنه يقصد به الطلب، ومن معانيه التعجيز. كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، ما تستطيعون، هذا أمر تعجيز، كونوا حجارة أو حديدا فلا يستطيعون ذلك، فهذا يسمى بالأمر التعجيزي، أي أن الشخص يعجز الشخص، يقول له يا أخي اطلع السماء ولا انزل، طلع ولا انزل، ما في من هذا الخبر شيء أبدا، وما يطلب منه يطلع وينزل، وإنما كأنما يتحقق للشيء من هذا المقصود الذي أقول لك به الآن، فهذا أمر تعجيز. فأتوا بسورة، والله يعلم أنهم عاجزون عن هذا، لا يستطيعون الإتيان بسورة من السور، وقولك إذا ارتقي السماء ولا انزل ما يستطيع يرتقيه، ما يستطيع يرتقيه، وإنما هذا أمر تعجيزي، لأن الله علم جل وعلا أن هؤلاء المشركين عاجزون عن الإتيان بسورة من مثل القرآن، أي من مثل سور القرآن، وهذا أدنى ما تنزل معهم ربنا سبحانه وتعالى. وإن في أول الأمر تحداهم على أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، أي معينا ومعاونا، ما استطاع أن يفعل ذلك، أم يقولون افتراه، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تنزل معهم إلى عشر سور وعجزوا عنها، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم، مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تنزل معهم إلى أدنى ما يكون، أنهم يأتوا من سورة واحدة ولو من قصار السور، بمثل يعني سورة واحدة، مثيل لسورة واحدة من سور القرآن ولو من قصار السور كالكوثر، وهي أقصر سورة في القرآن، ومع ذلك عجزوا على أن يأتوا بمثل القرآن وعشر سور وأيضا كذلك سورة واحدة، لأنه من عند الله جل وعلا. ومن هو الذي صار ضحكة لما أراد يتحذلق ويأتي بمثل هذا القرآن؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب لما نزل ضيفا عليه عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة. قال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة. وعمر كان آنذاك كافرا رضي الله تعالى عنه. قال: وأنا أيضا أنزل علي. أطرق قليلا قال: وأنا أيضا أنزل علي. يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. قرآن قوي هذا. قال مسيلمة، المهم صار يضحك منه عمر، قال: ما رأيك يا عمر؟ قال: يا مسيلمة، والله أنك تعلم أني أعلم أنك لكذاب، تعلم أنت يقينا أني أعرف أنك كذاب معروف الكذب. ويا وبر يا وبر، هذا قرآن هذا يا مسيلمة؟ أقول لك: العصر، إن الإنسان لفي خسر، الله يقول، وأنت تقول لي يا وبر يا وبر، أنت كذاب معروف عندنا، ولكن إيش نفعل قدك معاضد لنا، المهم معاضد معنا على محمد عليه الصلاة والسلام. هم الأهل الباطل كل واحد يجمع الثاني، مع أنه يعرف هذا مبطل هذا مبطل هذا مو صواب، لكن يلا أنتم كنوا معنا ونحن على فلان من الناس فنقوم جميعا عليه، وكل واحد يعرف أن الآخر هذا مو على خير ولو على حق. ها أنا طبق القاعدة من زمان أخذوها يعني. ها حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فأتوا أمر تعجيز بسورة، والسورة قطعة من القرآن معلومة، معلومة الأول والآخر من أسأرت، أسأرت طيب من أسأرت أي أفضلت. حذفت الهمزة وقيل السورة اسم للمنزل الرفيع، هذا المعنيان للسورة، والأقرب هو المشهور الأول، الأقرب هو الأول وهو المشهور. السورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر من أسأرت، أسأرت أي أفضلت. والمعنى الثاني قال وقيل السورة اسم للمنزلة الرفيعة، ومنه سور البناء لارتفاعه، هذا معنى آخر للسورة أنها اسم للمنزلة الرفيعة، ومنه سور البناء لارتفاعه، وقال له سور لأنه مرتفع، ومنه سور البناء لارتفاعه. سميت سورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكمال سور القرآن. نعم ولا شك أنه يستكمل المنازل، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وفي الحديث الآخر قال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا شك أن قارئ القرآن وحافظ القرآن يستكمل المنازل باستكمال سور القرآن وباستكمال حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى، يستكمل أعلى المنازل إن كان من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل الثبات على هذه الطريق الطيبة. أما إذا كان يحفظ القرآن هو عوج هذا لا ينال المنازل هذه، يحفظ القرآن يحارب القرآن أو يحفظ القرآن يخالف ما فيه مما يحفظه من التعاليم ومن الأحكام، فهذا لا ينفع هذا الحفظ. قال حتى يستكمل المنازل باستكمال سور القرآن من مثله، أي مثل القرآن عندما نسأله ما هي من في قوله من مثله، بيانية أم ابتدائية عند من؟ من أين عرفت لنا زايدة؟ على يعني على السريقة. نعم زايدة بدليل قولي فأتوا بسورة مثله، في الآية الأخرى فأتوا بسورة مثله، فهذا يدل على أنها زائدة، والإمام أيضا هنا حكم عليها بالزيادة وأنها صلة، والصلة إذا عبروا بالصلة أي أنها زائدة. أحسنت، فهي زائدة في اللفظ لا في المعنى، بدليل الآية الأخرى فأتوا بسورة، لم يقولون افتراه، فأتوا قل فأتوا بسورة مثله، ولم يأتي بمن هنا، وهذا ما يدل على أنها زائدة. والزائد في القرآن ليس المقصود ليس له معنى، له معنى ولكنه زائد في اللفظ فقط، وأما في المعنى فهو يفيد التوكيد وتكرار الشيء، تكرار الشيء ليس كمثله شيء، فهذا الحرف وهو الكاف زائد والأصل ليس مثله شيء. ويقول ابن جني وغيره من أئمة اللغة أن الزائد في حروف الجر كالتوكيد اللفظي، كالتوكيد اللفظي جاء زيد زيد، جاء جاء محمد، ففائدة الزائد في حرف الجر كالتوكيد اللفظي الذي يفيد التكرار، جاء جاء جاء زيد زيد، فيكون معنى قولي ليس كمثل شيء توكيد هذا الأمر، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كأنه تكرر هذا اللفظ لنفي المثلية تماما، لا يوجد مثل الله سبحانه وتعالى شيء. فهذه فائدة الحرف الزائد عند أئمة اللغة منهم ابن جني وهو إمام في اللغة الحق، فالسيوطي يستفيد منه في كثير من كتبه، يقترف من كتب ابن جني ولا سيما المزهر، فإن جله لأن ابن جني فقيه النحاة، يعتبر فقيه النحاة أو من فقهاء النحاة، لأنه ما يتكلم على الإعراب فقط، تجد يغوص في معاني القرآن ومعاني كذلك الكلمات وما يدل عليه هذه الألفاظ، فهو فقيه في النحو. فيقول فائدة الحرف الزائد كفائدة التوكيد اللفظي، أي يفيد إيش؟ تكرار، يفيد التكرار لتوكيد هذا الأمر. قال من مثله أي مثل القرآن ومن صلة. ما معنى صلة؟ إذا عبروا بالصلة يتأدبون مع القرآن، هذا تأدب مع القرآن، يقولون صلة. وإيش يقصدون؟ أي زائد، أي أنه زائد، لكن ما يقولون زائد، يقولون صلة لأجل التأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. قال ومن صلة كقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي يغضوا أبصارهم، فمن هنا صلة أي زائدة. والأصل يغضوا أبصارهم، يغضوا من أبصارهم أي يغضوا أبصارهم، ولا بأس أن تكون ليست زائدة هنا، لا بأس أن يغضوا من أبصارهم مما حرم عليهم، أما ما أحل لهم فينظر إليه، ما المانع من ذلك؟ فتكون تبعيضية، تكون تبعيضية وليست بزائدة، فيكون الغض هو من ما حرم الله عليهم النظر إليه كغير المحارم وكالأمور التي لا يليق النظر إليها، فهذا الذي يغض الشخص بصره منه وما عدا ذلك ما أبيح له، فهذا لا بأس أن لا يغض البصر منه وينظر إليه، ما فيه مانع. ويحفظوا فروجهم، نعم، ولم يقل يحفظوا من فروجهم، أحسنت. لكن قد يقول قائل إلا مما ملكت أيمان من أزواجكم وما ملكت أيمانكم، لو أتى بمن أيضا ما فيه مانع، يكون الحفظ من الحرام، صح؟ نعم. فالظاهر أنها ما هي زائدة، القول بعدم الزيادة، والله أعلم أنه لو قيل به أنا ما وجدت من يقول به، لكن ما نظرته، لكن الظاهر أنها للتبعيض، أي مما حرم عليكم لا تنظروا إليه، وينظر هل قال به أحد عدم الزيادة، وما هو بعيد على ما نعلمه من القواعد المعروفة، ما هو بعيد يقال بعدم الزيادة وتكون للتبعيض. والمقصود غضوا مما أي أبصاركم ما منعتم منه. قال وقيل الهاء في مثله راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في نظر، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن، هذا أقرب ما يكون، لأن الكلام على من؟ الكلام على أي شيء؟ على القرآن، على سور القرآن، أما على محمد لا. فالظاهر أن المقصود من مثله أي من مثل سور القرآن، لذلك هنا أتى به بصيغة التمريض هذا القول تدليلا على ضعفه وإشارة إلى ضعفه. قال وقيل الهاء في مثله راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا أحسن الخط والكتابة، هاتوا واحد يأتي مثل هذا القرآن من مثل محمد الذي لا يحسن الخط ولا يحسن الكتابة، هيهات أن يكون أميا، أن يكون أمي يأتي بمثل هذا القرآن، هذا بعيد أبدا، فمحمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا كذلك يكتب، ويأتي مثل هذه الفصاحة وهذه البلاغة ومثل هذا الكلام الذي لا تستطيعون أن تأتوا مثله أبدا، وأنتم أرباب الفصاحة وأنتم أهل اللغة، فأتوا بواحد مثل محمد أمي، إن كنتم في شك وفي ريب هاتوا واحد مثل محمد أمي يأتي بكلام مثل هذا الكلام، ما يستطيع أبدا، ما يستطيع، لأن هذا مو من عند البشر، ولو كان من عند محمد لعجز محمد عليه الصلاة والسلام أن يأتي مثل هذا القرآن، وإن كان رسولنا في أبلغ ما يكون من البلاغة، في أرفع ما يكون من البلاغة، لكن هذا الكلام لا يستطيع أحد نظمه أبدا، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا اختلافا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله فلم يجدوا مداخل للدخول عليه إلا بالهوى والباطل، فهذا نسأل الله السلامة، أما مداخل معتبرة فلم يستطيعوا. فيكون المعنى على هذا إن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي فأتوا من مثل محمد أمي لا يحسن الخط والكتابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا شك، وليس هذا من النواقص فيه، بل هذا مما يدل على كرامته وأن الله أكرمه سبحانه وتعالى مع أنه أمي وأكرمه بهذا الخير الذي أتى به ولم يستطع أحد. بل الأصل في أمة محمد أنها أمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك لا عاجم كان يقرؤون ويكتبون إلى آخر ذلك ما هم متقدمون فيه في العلم فيما كان قبل. وأمة محمد الأصل فيها أنها أمية، لكن أكرمها الله جل وعلا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا أذل قوم، كنا أذل قوم يحتقرون العاجم ما يبالون بنا، والله لا يرون العرب إلا في أرفع ما يكونون من المهانة والذل، في أرفع درجات المهانة والذل العرب. فلذلك عمر يحكي عن الواقع: إنا كنا أمة أذل أمة، فأتانا الله بهذا الخير فأعزنا به، فإن ابتغينا العز في غير هذا أذلنا الله. وانظر الآن لما جمح الناس وأسرعوا إلى الشر وتركوا مصدر عزهم، ماذا كان المصير؟ صاروا في أذل ما يكونوا، أولئك سيطروا عليهم سيطرة لا يعلم بها إلا الله، فلو أخذوا بمصدر عزهم لا عزهم الله، لكن لما تركوا مصدر عزهم أذلهم الله جل وعلا، وحصل التسلط من أعداء الإسلام، حصلت الغربة الشديدة على دين الإسلام بتسلط أعداء الإسلام كما قيل: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. قال: إذا نزع حرف الجر الزائد فهل تنتصب الكلمة التي بعدها؟ نعم تنصب وتكون بنزع الخافض منصوبة. قال رحمه الله: فلما تحداهم عجزوا. قال قوله تعالى: وادعوا شهداءكم، والمقصود في الشاهد الأصل هو الحاضر والمعين، حاضر وأيضا كذلك من يعينك، لكن المقصود هنا الآلهة. وادعوا شهداءكم أي آلهتكم. لا عندي، انتهينا من مثل محمد أمي لا يحسن الخط والكتابة. قوله: وادعوا من استطعتم. قال في حاش في باء: من مثله دون سائر السور، لأن من التبعيض ذكر هنا في الحاشية هذا الذي أردناه، أنا والله ما رأيته ولا الآن، إذن من تبعيضية عند بعضهم. قال في حاشية باء: قال محمود ها هنا من مثله دون سائر السور، لأن لكن هذا في ذا في هذه ما في الأولى، في الأولى لأن من التبعيض هذه السورة أول القرآن بعد الفاتحة، فأدخل من يعلم التحدي. هذا عندكم كله، وإيش الذي عندكم ده؟ كل هذا كلام فيه ركازة، ما أظنه كلام الإمام البغوي رحمه الله، لذلك ترك المحقق هنا، تركه المحقق ليتذكى فيه كلام الإمام قوي رحمه الله تعالى في التفسير، ما هذا ما أظنه من كلامه، فلذلك جعله في الحاشية المحقق، جعله في الحاشية ولم يجعله في الأصل، فلعل زيادة من بعض النساخ زادوها، ما استحسنها المحقق أن تكون في الأصل فجعلها في الحاشية. محمود الزمخشري ما في له محمود، وإيش دخل محمود الزمخشري؟ البغوي قبل المحمود. في حاشية باء قال محمود ها هنا من مثله، كلام البغوي يعني في الأصل عندكم، أنتم عندكم في الأصل قصدي هذا الكلام. ما يصلح لكم في الأصل، ما عندكم في الأصل، ما يصلح لكم في الأصل. محمود من هذا محمود؟ قالوا الزمخشري. والزمخشري متأخر أظن عن البغوي، البغوي قبل الزمخشري، كيف يكون في الأصل هذا الكلام؟ وهذا محمود هو نفس الزمخشري هذا الضال، هو متأخر على هذا الإمام رحمه الله تعالى، ما يصلح أن يكون في الأصل أبدا، ولا سيما إذا قصد بمحمود هو الزمخشري فلا يصلح، ولا أظن الإمام ينقل عن هذا محمود. متى مات البغوي؟ 516. وين الزمخشري؟ هذا ما هو موجود يعني هجرية، لا بعده الزمخشري، بعد بن عطية، وهذا لا المتقدم عليه 516. إن شاء الله ندور ترجمة الزمخشري، وأنا ما أظن تطيب البغوي نفسه ينقل عن هذا أنه يقول قال محمود يقصد الزمخشري هنا، إلا إذا فيه محمود آخر فإن شاء الله ننظر ترجمة البغوي المولد لنا معروف النهاية قصدي البغوي موجود الترجمة لكن الزمخشري فإن كان المقصود الزمخشري وكان متأخرا عن البغوي ما يصلح أن يذكر هنا وهذا خطأ ولا شك فلذلك عزف عنه المحقق وجعله في الحاشية جعله تحت ما ارتضى أن يكون في الأصل. قال قوله وادعوا شهداءكم أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله قوله من دون الله وقال مجاهد ناسا يشهدون لكم نعم يعبدونها من دون الله هكذا يكون غير قوله وقال مجاهد ناسا يشهدون لكم إن كنتم صادقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من تلقاء نفسه نعم ادعوا من استطعتم من الشهداء وممن يحضر ويعينكم على هذا تأتوا بمثله يدل على صدق ما تزعمونه وأن محمدا كاذب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من تلقاء نفسه فلما تحداهم عجزوا فقال فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا أبدا فيما بقي لا في المضي استطعتم تفعلوا ولا في المستقبل تستطيع أن تفعلوا مثل هذا وتأتوا مثل هذا وهذا ما يدل على إعجاز القرآن هذه الآية من إعجاز القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات وهي القرآن ما من نبي قبل بعثه الله إلا وآتاه الله من الآيات ما آمن مثله عليه البشر وإن الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا فهذا أعظم معجزة هو عنده معجزات كثيرة لكن أعظم معجزة هي القرآن وغيرهم الأنبياء أيضا كذلك عندهم معجزات كثيرة عندهم معجزات كثيرة وليس محصورة في معجزة واحدة لكن نبينا صلى الله عليه وسلم فاقهم في القرآن وإلا موسى كما تقدم معنى البيت الذي نظم فيه ذلك الشاعر فيه معجزات كثيرة لموسى عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان هذه معجزات موسى عليه الصلاة والسلام يدخل يده ويخرجها بيضاء يعني يضرب يعني يرمي بالعصا فإذا بها حية تسعى أو يعني يضرب البحر بعصا فإذا به ينفلق البحر يعني فلق عظيمة جدا الواحدة الطود العظيم كالجبل المرتفع العظيم وكذلك أيضا مسألة إيش عصا سنة السنة التي هي المجاعة التي حصلت لهم عصا سنة بحر البحر ضرب بعصا وأيضا كذلك الدخول فيه ثم الخروج منه فموسى أوتي آيات عظيمة لكن القرآن أعظم المعجزات أعظم ما أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن وعيسى كذلك تكريم إحياء الموتى هذه معجزة ما يسهل ميت يحييه بإذن الله سبحانه وتعالى أبرص ما في علاجات للآن ولا الصاع يعالجون الأبرص صاع ولا مصماعه والصاع يعالجون البرص وعيسى عليه الصلاة والسلام يعالج من البرص وهذا ما يدل على أن البرص هذا مرض ما سهل علاجه ليس بسهل علاجه لأن الله جعل في علاجه معجزة لمن؟ لعيسى عليه الصلاة والسلام وإلى الآن الأطباء بعد البحوث هذه التي تعلمون ما وصلوا إلى علاج إيش البرص يبقى البرص في الشخص إلا عندهم علاج لإيقافه فقط وعدم انتشاره ربما يكون هذا الذي وجدوه أنهم يحجمونه ويجعلونه في مكان معين ولا ينتشر أما أنهم يزيلوه تماما فالله أعلم إلى الآن ما يعلم هذا فلذلك جعل الله علاجه معجزة لمن؟ لعيسى عليه الصلاة والسلام وما كان يخبرهم مما هو حاصل في بيوتهم من الدخار هذا من أين يأتيه يقول لهم عندكم كذا تدخرون كذا تفعلون كذا في بيوتكم هذا من أين يأتيه إلا عن طريق إيش عن طريق وحي فهذه معجزات عظيمة ولا سيما إحياء الموتى هذه معجزة ما هي سهلة لكن القرآن يعتبر أعظم ما يكون من المعجزات التي أوتيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين قال فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا أبدا فيما بقي وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز وأن القرآن كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الإتيان بمثله فاتقوا النار أي فآمنوا واتقوا بالإيمان النار التي وقودها الناس والحجارة قال ابن عباس وأكثر المفسرين يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا ها هذا قول أكثر المفسرين كما ذكر الإمام. المقصود بالحجارة هنا حجارة الكبريت، لأنها سريعة الاشتعال وأكثر التهابا، تلتهب فيها النار، والله أعلم. والمشهور هو ما ستراه لا نذكره. وقيل جميع الحجارة، وهو دليل على عظمة تلك النار، وهذا الذي يظهر. الآية تدل على جميع الحجارة التي وقودها الناس والحجارة، ولم يأتي تخصيص من السنة على أنه من الكتاب على أن المقصود بالحجارة حجارة الكبريت، فهذا يحتاج إلى دليل. والأصل هو العموم، وقودها الناس والحجارة، والناس المقصود هنا الكفار بالله سبحانه وتعالى، فهم وقود النار. وأما عصاة المسلمين فإنهم يدخلون النار وتنالهم النار شيئا، ثم بعد ذلك تخمد تلك نارهم ويخرجون. إذا خرجوا خمدت نارهم على قول جماعة من أهل العلم، نار أهل التوحيد. وأما نار الكفار فتبقى ملتهبة عليهم، وهي كما قال الله وقودها الناس والحجارة، يعني توقد بهؤلاء الأصناف الكافرين، ونسأل الله السلامة بالحجارة. فهذا الذي يظهر من عموم الآية أن المقصود بالحجارة عموم الحجارة. وقولهم الكبريت تحتاج إلى دليل من السنة على أن المقصود بالحجارة هنا الكبريت. وما هو عن ابن عباس ينظر هل صح عنه أم لا، لأن كثير من الآثار عن الناس عن ابن عباس في التفسير تعلمون من طريق من؟ علي بن أبي طلحة. وعليه بعضهم يضعفه، يعني في ابن عباس اعتبار الانقطاع، وبعضهم يقول الواسطة معلومة فيمشى هذا التفسير، لأن الواسطة معلومة إذا صح السند إلى علي عن ابن عباس. علي ما سمع ابن عباس، لكن قال الواسطة معلومة وهي مجاهد، فإذا علمت الواسطة وإن لم يذكرها، فما دام الواسطة معلومة فإذا صح إلى علي فالتفسير عن ابن عباس يكون صحيحا، هكذا قال جماعة من أهل العلم إذا صح السند إلى علي. قال وقيل جميع الحجارة، وهو دليل على عظمة تلك النار. وقيل أراد بها الأصنام، لأن أكثر أصنامهم، ولا مانع أن يكون هذا وهذا وهذا، حجارة الكبريت وهي من الخاص، والحجارة الأخرى أيضا كذلك، والأصنام لأنها من الحجارة، ويكون كلها وقود النار الحجارة هذه، سواء كانت حجارة الكبريت أو غير حجارة الكبريت. فيكون ما ذكر عن ابن عباس هو من بعض كما تقدم معنا في القاعدة. نعم حسنت، من باب ذكر بعض أفراد العام الحجارة، ومن أفراد الحجارة حجارة الكبريت، وليس المقصود الحصر، ليس المقصود الحصر، وإنما حجارة الكبريت وغير حجارة الكبريت. أحسنت، فيقول من هذا الباب، من باب ذكر بعض أفراد العام الحجارة عام، وذكر ابن عباس وغيره من المفسرين بعض أفراد العام. قال وقيل أراد بها الأصنام، لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أعدت للكافرين. طيب قوله أعدت أي هيئت للكافرين إلى آخره، كافرين معلوم من هو الكافر، هذا هو حاصل ما ذكره رحمه الله على هذه الآيات، على تين الآيتين من سورة البقرة. فما المقصود الآن بالريب هنا؟ نعم، وماذا يستفاد من قوله على عبدنا في هذا المقام، على أن أعظم وصف وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم هو تحقيق العبودية، لأنه ذكرها في مقام تشريف مقام التحدي، ونظير هذا المقام في التشريف مقام إيش؟ الإنزال ومقام الإسراء ومقام الدعوة، هذه مقامات عظيمة وصف الله فيها نبيه محمدا بالعبودية، فهذا يدل على أن أشرف وصف وصف به نبينا محمد هو العبودية. قولوا شهداءكم، ما المقصود به هنا؟ وادعوا شهداءكم، نعم أي أصنامكم وآلهتكم. أحسنت، قولوا الحجارة، ما المقصود بالحجارة؟ نعم جميع الحجارة، ومن قال حجارة الكبريت فهو من باب ذكر بعض أفراد العام وإلا الحجارة على عمومها. أحسنت. قال: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قيل من صلة أي يغضوا أبصارهم، وقيل هو ما أدري ما فهمت الكلمة ذا الورقة تبعك ذا، وقيل هو ثابت ما أدري إيش ذا يا عبد اللطيف، هو إيش هو نابت ولا إيش نابت من صاحب الورقة يوضح لنا منو من هذه المعني ايش الكلمة دي ثابت وقيل هو ثابت لأن المؤمنين غير مأمورين بغض البصر أصلا، لأنه لا يجب الغض عما يحل النظر إليه، وإنما أمروا بأن يغضوا عما لا يحل النظر إليه، فما أدري ما يقصد قيله هو ثابت، يعني القول الذي ذكر في الدرس أنها يعني للتبعيض، ما أدري ايش يقصد بثابت. إله سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. شوف لنا الإعراب يا أخي، ما عندك أنت شاملة هنا؟ ما عندك شاملة؟ شوف قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، من أبصارهم الإعراب، إعراب إعراب القرآن.